بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع من دروس شرح قطر الندى، تعريف الكلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإليكم أحبتي الدرس السابع من دروس شرح قطر الندى وبلغ الصدى للإمام المجدد النحوي ابن هشام رحمه الله تعالى. قال في القطر: والكلام لفظ مفيد وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد، وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. تعرض المصنف رحمه الله تعالى هنا لبيان حقيقة الكلام وما يتألف منه، بعدما تحدث سابقا عن أجزاء الكلام التي يتركب منها، فبين تلك الأجزاء وفصل فيها، فذكر الاسم أولا وبين علاماته، ثم ثنى بالفعل وبين علاماته، ثم ثلث بالحرف وبين كيف يعرف الحرف. لما تحدث عن تلك الأجزاء بتفصيل جمعها فذكر أن الكلام يتألف من هذه الأجزاء الثلاثة. فإذا أردت أن تؤلف الكلام وأن تركبه، فما عليك إلا أن تأخذ من هذه الأجزاء الثلاثة ما يكفي لتأليف الكلام، فتأخذ الاسم مثلا فتؤلف منه الكلام فتقول زيد قائم، وتأخذ الاسم مع الفعل فتؤلف منه الكلام فتقول قام زيد، وتأخذ الأجزاء الثلاثة فتؤلف منها الكلام وتقول قد قام زيد. ويمكن الاستغناء بالاسم عن قسيميه الفعل والحرف، لأنه عمدة في الكلام، كقولك زيد قائم، هنا لا وجود للفعل ولا للحرف، فوجود الاسم في الكلام ضروري وأساس لا بد منه. قال المصنف رحمه الله: والكلام لفظ مفيد. هذا اصطلاحه رحمه الله تعالى الذي مشى عليه. كثير من النحاة يذكرون أن الكلام يتألف أو يشترط فيه شروط أربعة، وهي أن يكون لفظا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون مركبا، وأن يكون بالوضع العربي. لكن المصنف هنا اكتفى بشرطين مهمين يدخل تحتهما باقي الشروط، وهما اللفظ والإفادة، كما صنع ابن مالك رحمه الله تعالى حين قال: كلامنا لفظ مفيد، فاكتفى بهذين القيدين المهمين: كلامنا لفظ مفيد. فما هو اللفظ؟ اللفظ في اللغة هو الطرح والرمي، يقال لفظت الرحى الدقيقة إذا رمته من داخل إلى خارج، وتقول لفظت الشيء من فمي أو من الرئة طرحته، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح اللفظ الصوت المنقطع من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا، كقولك زيد، أو تقديرا كالضمائر المستترة كقولك قم قم وعي واستفد. فاللفظ هو الصوت الذي ينقطع من الفم، ينتهي وينقطع من الفم، الذي يشتمل على بعض الحروف الهجائية، لا يشتمل على كل الحروف ولكن على بعض الحروف الهجائية، قد يشتمل فقط على حرف واحد كما سنبين إن شاء الله. فقولك عي هذا لفظ مفيد، كلام مركب بالوضع العربي، فهو يشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا كقولك زيد وعمر وقام وضرب، أو تقديرا كالضمائر المستترة كقولك قم، ففيه ضمير مستتر تقديره أنت، وهو لفظ مقدر، يعني لم ينطق به المتكلم ولكنه يقدر. واحترزوا بقولهم اللفظ عما يحصل به التفاهم من كل ما يفهم الكلام وليس لفظا، وهو ما يسميه النحاة الدوال، لأنها تدل على معنى يفهمه المخاطب. فمن ذلك الخط والإشارة وحديث النفس والعقد والنصب وما أشبهها. فالإشارة مثلا تكون بالعين وتكون بالركن بالكتف، وتكون الإشارة كذلك باللسان، وتكون بتحريك الرأس عن اليمين وعن الشمال أو من فوق إلى تحت، كل هذه إشارة، وتكون أيضا باليد، كل هذه إشارة وهي ليست كلاما لأنها ليست لفظا. وأغبى إشارة كما يقولون هي إشارة باقل، باقل هذا تعرفون بأنه أغبى الناس، وفيه عي بخلاف اللغة، بخلاف المعروف عند العلماء بسحبان، وهو أفصح العرب، فهو كان ينطق ويتحدث النهار كله، يتحدث النهار كله دون أن يسقط، بخلاف باقي فإنه اشترى يوما غزالة، فقيل له بكم اشتريت هذه الغزال، فبدل أن يقول 11 درهما أشار بأصابعه العشرة وأخرج لسانه، أي أشار بذلك لأنه اشترها ب11 درهما، فهربت الغزالة. ولذلك فالإشارة ليست كلاما. الله تعالى يقول كما يقول في حق زكريا عليه السلام: ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إلا إشارة. فالإشارة ليست كلاما، ولذلك قالوا إن إلا هنا أداة استثناء ورمزا مستثنا، وهو استثناء المنقطعون، لأن الرمز هو الإشارة وليس داخلا في الكلام. ألا تكلم هذا كلام ولكن استثني منه الرمز. فالشرط الأول والقيد الأول اللفظ، فلا بد منه. كذلك القيد الثاني المركب ولم يذكره المصنف. والمركب في اللغة علو شيء على شيء، وهو في الاصطلاح ضم كلمة إلى أخرى، الكلمات التي تحدثنا عنها وهي الاسم والفعل والحرف تضم كلمة إلى أخرى فيصير مركبا، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر ظاهرا كقولك زيد قائم، أو تقديرا كقولك استقم وقيم وقي وعي وقوم إلى غير ذلك. والقيد الثالث وهو الذي نبه عليه المصنف بقول والكلام لفظ مفيد، وهو المفيد، فلا بد أن يكون هذا اللفظ مفيدا، وإن لم يكن مفيدا فلا يسمى كلاما، وهو ما تترتب عليه فائدة، ومنه ما استفيد من علم أو مال. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح كل ما أفهم معنى يحسن السكوت عليه. إذا قلت مثلا إن جاء الأستاذ هذا ليس كلاما لأنه ليس مفيدا، وإذا قلت إذا حضر التلميذ هذا ليس كلاما لأنه ليس مفيدا وإن كان جملة، لأن هناك فرقا بين الجملة والكلام. فكل كلام جملة وليس كل جملة كلاما. فقولك زيد قائم كلام لأنه لفظ مفيد وهو جملة، لأن الجملة هي ما تألف من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو ما تنزل منزلة أحاديهما. فيدخل في ذلك مثلا في الجملة الإسمية الاسم الصريح زيد قائم جملة إسمية وهي كلام. يدخل كذلك الاسم المؤول كقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هذه جملة وهو أيضا كلام. يدخل أيضا الاسم المضمر كقولك أنت مجتهد، كذلك الظاهر كما تقدم. يدخل الاسم المبهم هذا علم شريف. يدخل كذلك الاسم المبتدأ الذي يتوقف على الخبر كقولك زيد قائم. ويدخل الاسم الوصف الرافع للمغني عن الخبر كقولك أقائم الزيدان. كذلك يدخل اسم الفعل كقولك هيهات هيهات العقيق وما أشبه ذلك. هذا كله كلام لأنه لفظ مفيد مركب، كله كلام وهو أيضا جملة. والجملة الفعلية هي التي تبتدئ بفعل ويدخل تحتها الجملة المبدوءة بفعل الماض كقولك ضرب زيد عمرا، كذلك المبدوءة بالمضارع يضرب زيد عمرا، كذلك المبدوءة بواحد منهما إما بالماضي وإما بالمضارع ولكن يبنيان للمفعول ضرب عمرو ويضرب زيد، كذلك المبدوءة بأمر يضرب زيدا، كذلك المبدوءة باسم وقع فاعلا لفعل يفسرهما بعده. إذا السماء انشقت هذه جملة فعلية وهي كلام، وهو كلام لأنها تركبت تألفت من فعل وفاعل. كذلك المبدوءة باسم وقع مفعولا لفعل يفسره ما بعده قول الله تعالى فريقا هدى، هذه جملة فعلية وهو كلام. كذلك المبدوءة بمصدر نابع عن فعله كقولك ضربا زيدا، هذا كلام وهو أيضا جملة. كذلك المبدوءة باسم منصوب على المدح أو على الذم أو على الاختصاص أو على الإغراء أو التحذير أو التحذير، كل هذا كلام وأيضا جملة، جملة فعلية. ثم كذلك المبدوءة بحرف من حروف النداء هي جملة فعلية كقولك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر، هذه جملة فعلية وهو أيضا كلام لأنه مفيد مركب مفيد. كل هذا كلام وجملة. وقد يكون جملة ولا يكون كلاما، ذلك كالجملة الشرطية التي لم يأتي جوابها قولك إن جاء الأستاذ فعلقت الجواب، فهذه جملة وليست كلاما لفقد الشرط المهم وهو الإفادة. فالمصنف يقول والكلام لفظ مفيد، بل قد يكون الكلام مفيدا مركبا من حرف واحد يكون مفيدا ويكون كلاما كقولك عي هذا فعل أمر وضميره مستتر تقديره أنت، فهو جملة وكلام. جملة لأنها تركبت من فعل وفاعل، الفعل هو عي والفاعل الضمير المستتر، وكلام لأنه لفظ مفيد مركب بالوضع العربي. وهناك بالمناسبة أفعال بنيت على حرف واحد ذكرها العلامة الخضري رحمه الله تعالى، وهي منظومة ومجموعة في هذه الأبيات، أقرأها عليكم. قال الناظم: إني أقول لمن ترجى وقايته، قل مستجير قياه قوه قيقين، قل مستجير قياه قوه للجمع، قياه للمثنى، قي للواحدة، قين لجمع النسوة. إني أقول لمن ترجى وقايته، قل مستجير قياه قوه قيقين، وإن صرفت لوال شغل آخر قل لي، لي باللام وحدها هكذا، لي لي شغل هذا، لياه لوه لي لينا، وإن وشى ثوب غيري قلت في ضجر شي الثوب ويك شياه شوه شي شينا، وقل لقاتل إنسان على خطأ دي من قتلت دياه دوه دي دينا، وإنهم لم يروا رأيي أقول لهم أرى الرأي ويك رياه روه ري رينا، وإنهم لم يعوا قولي أقول لهم عي القول مني عياه عوه عي عينا، وإن أمرت بوأي للمحب فقل إي من تحب إياه أوه إي إينا، وإن أردت الونا وهو الفتور فقل ني يا خليلي نياه نوه نينينا، وإن أبى أن يفي بالعهد قلت له في يا فلان فياه فوه في فينا، وقل لساكن قلبي إن سواك به جي القلب مني جياه جوه جي جينا. هذه 10 ألفاظ كلها أفعال مبنية على حرف واحد وكلها بالكسر إلا كلمة راء فهي بالفتح، وكلها أفعال متعدية إلا كلمة ني فالهاء في نياه هاء المصدر، وقولك إي هذا ساكن صحيح ويستحسن تأكيده بالنون إن أو تأكيده بالنون إذا أسند لمؤنثة، مثلا كما قال الشاعر: إن هند المليحة الحسناء وإيا من أضمرت لخل وفاء، وهذا أورده ابن هشام في المغني كلغز إن، يقول لك إن لماذا لم تنصب الاسم؟ لماذا هند بعد إن مرفوعة؟ إن هند، الجواب هند منادى بحذف ياء النداء يا هند، أما إن فأصله إي فعل أمر من هذه الأفعال التي ذكرنا، إي فعل أمر من أين أتى؟ وآي إي وآ بمعنى وعد، يائي الأمر منه بعد حذف الياء، يائي من مضارع يائي الأمر تبقى الهمزة وحدها مكسورة إي، فأكد بالنون فصار إن، فإي فعل أمر والنون نون التوكيد، إن عيدي يا هند، إن هند المريحة الحسناء وإيا مصدر إي من أضمرت لخل وفاء. فإذا الكلام أيها الإخوة لا يشترط في أن يكون طويلا فيه كثرة اللغط كثرة الحديث. فالكلام عند النحاة يشترط فيه اللفظ فقط، كذلك إذا كان مكتوبا في صفحات لا يسمى كلاما، لأنه لا بد أن يكون ملفوظا. فالرسائل والكتب ليست عندهم كلاما، وإن كانت تفيد. أنت الآن تجلس وتأخذ كتابا وتقرأه وتطالع وتستفيد منه استفادة كثيرة، لكنه ليس كلاما عند النحاة، لأن الكلام لا بد أن يكون ملفوظا، لأن صاحب الكتاب كان يكتب وهو ساكت فيعبر عما يختلج ضميره وقلبه فيكتب. فهكذا شأن الرسائل والكتب، وقف عليه. ثم قال المصنف: وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. أقل ما يتألف منه الكلام أنه يتألف من اسمين، يعني من جزء واحد، تلك الأجزاء التي تقدمت يتألف من جزء واحد، وهو الاسم. زيد قائم تألف من جزء واحد وهو الاسم، أو فعل واسم فقام زيد. ثم قسم في شرحه وذكر أن الكلام يتألف، أقل ما يتألف منه اسم وفعل، أو فعل واسم، ويتألف من أكثر من ذلك. فقال: صور تأليف الكلام ست، وذلك لأنه يتألف من اسمين أو من فعل واسم أو من جملتين أو من فعل واسمين أو من فعل وثلاث أسماء أو من فعل وأربعة أسماء. أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور: إحداها أن يكون مبتدأ وخبرا نحو زيد قائم، ثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر نحو أقائم الزيداني. وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أيقوم الزيداني، وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا. الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر نحو أمضروب الزيداني. الرابع أن يكون اسم فعل وفاعلة نحو هيهات العقيق، فهيهات اسم فعل وهو بمعنى بعودة والعقيق فاعل به. وأما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان: إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو ضرب زيد. وأما ائتلافه من الجملتين فله صورتان أيضا: إحداهما جملة الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قمت، والثانية جملة القسم وجوابه نحو أحلف بالله لا زيد قائم. وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان زيد قائما. وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو أعلمت زيدا فاضلا. وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا، أو ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء علمت زيدا فاضلا، والأخير ائتلافه من فعل وأربعة أسماء أعلمت زيدا عمرا فاضلا. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.